السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 46 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو منسك ومنسك. نعم، منسك الحج مصدر ومنسك بالكسر، وهو التعبد. يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس الحجة، عكس شهر الحجة. فرض سنة 9 من الهجرة. رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح الشين وكسر منسك ومنسك، وقيل إن بينهما فرق. والمراد لغة التعبد، والغرض من وأعمال التعبد بأعمال الحج، هذا هو الغرض، التعبد بأعمال الحج. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى قوله: وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأركان الخمسة هي شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بدأ المصنف كغيره من العلماء من كتب الحديث والفقه وغيره والمؤلفين الأحكام يبدأون بالصلاة، لأن الأول الشهادتين. كان المصنفون الأولون يبدأون بالشهادتين ثم العبادات، أما المتأخرون فصاروا يقتصرون على الصلاة وشروطها كالطهارة، لأن الشهادتين أفردت بمؤلفات خاصة وهي ما تسمى بكتب العقائد، فصارت كتب العقائد فن مستقل تبحث عن عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا يعبد مع الله سواه، وعن ذات الله وصفاته المقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. فالصلاة بدأوا بها لأنها تتكرر باليوم والليلة 5 مرات، ولأنها تؤدى جماعة في المسجد. ثم الزكاة، لأنها تجب في كل سنة، ولأن نفعها متعدي إلى الفقراء بخلاف الصوم والحج، فمصلحته ومنفعته على العامل نفسه فقط. أما الزكاة فهي تجب في أموال الأغنياء كل سنة، فاستحقت التقديم، ولأن نفعها يتعدى إلى الغير، إلى الفقراء. ثم الصوم ذكروا بعده، لأنه يتكرر كل سنة. ثم الحج، فهو مركب بين المال والبدن، ولأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الصلاة من الأعمال البدنية المحضة، الزكاة من الأعمال المالية المحضة، الصوم من الأعمال البدنية المحضة، الحج مركب من المال والبدن. ثم إنه لا يجب في العمر إلا مرة بخلاف غيرها، فلهذا أخروا كما في الحديث. والحج فيه منافع دينية واجتماعية. الدينية امتثالا لأمر الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: أيها الناس حجوا. ومنفعة اجتماعية أشار إليها القرآن في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ومن جملة تلك المنافع وأن الله شرع لعباده عدة اجتماعات، اجتماع يومي 5 مرات وهو اجتماع المسلمين في المسجد، يصلي في اليوم والليلة 5 مرات في المسجد. فشرع الجماعة للتوادد والتراحم والتعاطف، وتنبيه على أن المسلمين كالصف البنيان المرصوص، وأنهم متكاتفون كما هو مشاهد لانتظامهم صفوفا خلف الإمام، ومن أجل أن يعرف بعضنا بعضا، فإذا جد سمعنا في هذا المسجد يؤدي هذه العبادة جعلني أنظر إليك وتنظر إلى صاحبك وتسلم عليه ويسلم عليك، ففيه بعض الطمأنينة في القلوب والتوادد بينك وبينه. فإذا فقدناك ولم تحضر بحثنا عنك، هل أنت مريض أعدناك وزرناك، هل أنت مسافر خلفناك في أهلك، ولاحظنا من يدخل ومن يخرج. فشرعت الجماعة في المسجد ولهذا الغرض. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا، وهو اجتماع المسلمين يوم الجمعة. يعطل المسلمون مساجدهم في كل أسبوع مرة ويصلون في مسجد واحد، فأهل البلدة يجتمعون في هذا المسجد، يرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض، ويجمعهم صلاة واحدة خلف إمام واحد. ثم شرع الإسلام اجتماعا أكبر من هذا، وهو الاجتماع الحولي مرة وصلاة العيد. ثم اجتماع أكبر من هذا، وهو اجتماع الحج. شرع الله للمسلمين هذا الاجتماع، يأتي المسلمون من كل حدب وصوت من آفاق الدنيا على اختلاف لغاتهم وتباين ديارهم واختلاف أجناسهم، يجتمعون في هذا الصعيد في مكة المكرمة، يتعرف بعضهم على بعض ويعرف مشاكل بعضهم على بعض، ويعرف أن له إخوانا يتألمون لآلامه ويساعدون على حل مشاكله، ويستفيد مما يسمع وينقله إلى بلاده. فهذا كله من محاسن الإسلام. والحج فرض في السنة 9 وقيل غير ذلك، نعم. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. الحج لغة القصد، وشرعا زيارة مكة لأعمال مخصوصة على وجه مخصوص، وهو الطواف الإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق، والإحرام والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وذبح القرابين إلى غير ذلك. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا قصد البيت بأعمال مخصوصة، وهي طواف وسعي وتقصير أو حلق. والحج كما قال كما هو معروف أن أعمال مخصوصة على وجه مخصوص من شخص مخصوص. فهذه الأعمال الحج الرمي والطواف والسعي والوقوف بعرفة. قد تقول مثلا، تسأل أنت تقول هذا صحيح، لكن في بعض أعمال الحج لا نفهمها كرمي الجمال، لا أوصل شيء أرمي، ما أشوف شيء أرمي مثلا، وكالسعي بين الصفا والمروة، تبتدي من المروة ثم تذهب إلى تبتدي من الصلاة ثم تذهب إلى المروة ثم من المروة إلى الصلاة، ذهاب ومجيء. ناشد في الخضوع كالسجود والركوع، تناهي الحكمة في أعمال الحج في مثل هذا، فهي أعمال مخصوصة لا مجال للعقل ولا حظ للعقل فيها، ما للعقل فيها حظ. فما هي الحكمة؟ نقول لك السؤال هذا صحيح، لكن أولا أنت متعبد لله تعالى، سواء أدرك عقلك ما أدرك أو لم تدرك، إنما عليك الإذعان والانقياد والاستسلام لأمر الله. أدرك عقلك الحكمة أو لم يدرك الحكمة، ما عليك إلا الانقياد، عقلك قاصر. هذه ناحية، وهذه جواب عام. جواب عام نقول عليك الامتثال لأمر الله، أدرك عقلك ما أدرك أو لم يدرك، لا حظ للعقل في شيء من معرفة أعمال الحج، إنما عليك الامتثال. ثانيا قالوا إن أعمال الحج بعضها تعبدي، والتعبدي هو الذي لا يعقل معناه، والذي لا يعقل معناه وكما قلنا ما على العقل إلا الإذعان والانقياد. فإن قلت كيف يكون تعبدي؟ قلنا نعم هو الذي لا يعقل معناه. ألا ترى أن الحج أليس حق لله عليك؟ ما للنفس حظ فيه؟ ليس لها حظ. اقرأ قوله تعالى، تأمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. اللام مش تفيد؟ أولا قدم ولله على الناس حج البيت، فدل على أنه حق لله عليك وإن لم تظهر لك حكمته، فهذا حق لله عليك متعين عليك أداؤه، بدليل قوله ولله على الناس. فهذا لله أدرك عقلك ما هو حق لله أو لم يدركه، عليك الامتثال. ثم تأمل قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، ولم يقل ومن لم يحج، في مزيد من التغليظ والتهديد على من ترك الحج مما ينبهك أن عقلك لا دخل الآن، ليس لك حظ في أعمال الحج. لهذا قال ومن كفر، ولم يقل ومن لم يحج. ولله على الناس قدم الجار والمجرور بأن الحج حق لله على الناس، وأن من لم يحج قال ومن كفر تعبيرا عن من ترك الحج، مما يدلك على أنه حق لله تعبدي. ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين جميعا، ولم يقل غني عن من لم يحج. فبتأملك للآية يتضح لك أن أعمال الحج لله، وأنه لا طمع لعقلك في إدراكه، وأن على عقلك الامتثال والانقياد والإذعان لما أمر الله به وأوجبه عليك، وأنك متى خالفت ذلك وحكمت عقلك قال ومن كفر، ولم يقل ومن لم يحج. ثم قال فإن الله غني عن العالمين جميعا، ولم يقل غني عن من لم يحج، لأنه حق لله تعبدي. فإن قلت هل هنا حكمة في كون الله شرع لنا شيئا من الأعمال تعبدي؟ نقول لك نعم، لأن بعض الأحكام تدرك معناها أنت وتدرك حكمتها، فإذا أدركت حكمتها ساعد العقل على فعلها وأدائها لما ظهر لك من الحكمة. أما إذا لم يظهر لك شيء من الحكمة ما للعقل دخل، بل فعلتها امتثالا محضا ما خالط أي شيء، وانقيادا محضا، وإذعانا محضا ما خالط أي شيء فيكون أبلغ في التعبد. ويدل على هذا ما رواه الدارقطني والبزار وغيرهما من حديث أنس كان في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حقا تعبدا ورقا. فلاحظ قول لبيك حقا تعبدا، فقول التعبدا فيه ما يشعر على أن الأعمال التي ستعملها والتي ابتدأتها بهذا اللفظ لبيك حقا أنها تعبدية، لا طمع لعقلك في معرفتها، لأن عقلك لو عرفها صار فعلك لها فيه شركة بما فهمه عقلك، وإذا لم يفهم عقلك الحكمة صرت مؤديها قلبا وجوارح وعقيدة بدون معرفة الحكمة، ما هو إلا إذعان وامتثال وخضوع وانقياد لما أمر الله به. شيخ، في تلمس الحكم، حكم التشريع، هل يجزم الإنسان ويقول الحكمة كذا أو يقول لعل الحكمة؟ لا لعل، قد تكون مصادف وقد لا تكون. وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. والحج والعمرة واجبان على الحر المسلم البالغ العاقل المستطيع كما يأتي، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج كما في الآية المشار إليها: ولله على الناس حج البيت. وكذلك العمرة: وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس حجوا، فإن الله كتب عليكم الحج، كتب بمعنى فرض. والعمرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قالت: يا رسول أعلى النساء الجهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال في، الحج والعمرة. وفي حديث أنس: الحج والعمرة فريضتان على كل مسلم. كل هذا يدل على أنها واجبة. وذهب ابن تيمية إلى أن العمرة سنة وليست بواجبة، أما المذهب والجمهور أنها واجبة كالحج. نعم، وجه الأحاديث في حديث عائشة دلالة، لأن قالت أعلى النساء جهاد، معلوم قال أن الجهاد لا قتال فيه، والجهاد لا يجب حتى على الرجال إلا في حالات مخصوصة، لا يجب مطلقة في حالات مخصوصة، وإلا الجهاد سنة لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر. هذا لا يجب الجهاد إلا بحاجة، إما إذا حصر العدو في البلد أو إما استنفر المسلمين أو ما أشبه ذلك. أما كون فرعين ما هو فرعين، إنما فرع كفاية. فقالوا هذا يدل على أنه ليس لأنها لا يدل على الوجوب العيني. هذا إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. يا شيخ، لا، فهو متطوع. رواه أحمد وغيره. كذلك هما واجبان على الحر المسلم المكلف العاقل المستطيع، وهو لا يجب في العمر إلا مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة وما زاد فهو تطوع، كما في حديث الأقرع ابن حابس حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأخبر بأن الله كتب عليه الحج، قام الأقرع بن حارث وقال: حج كل عام يا رسول الله. قال: قلتها لوجبت الحج مرة. وجاء في رواية مسلم: وما زادها وتطوع. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الكافر لا يجب عليه الحج، وكذلك المجنون لا يجب عليه الحج، والكافر بل لو حج ما صح حجه لتخلف الإسلام، والمجنون لو حج لا يصح حجه لتخلف العقل. فالإسلام والعقل شرط للوجود وشرط للصحة. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. أما الحرية كمال الحرية والبلوغ شرطان للوجوب فقط دون الصحة. يعني يصح حج العبد الذي هو ليس بحر ويصح حج الصغير لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام كما يأتي. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور، ويأتم إن أخره بلا عذر لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، لو فعله وغير مستطيع صح حجه لكن لا يجب. مما يوضحه شرط للوجوب، لو كان إنسان فقير قال والله أنا ما أستطيع، نقول ما يجب عليه، لكن لو حج أجزأ عن حجة الإسلام. ويظهر هذا أثر بمثال تفهمه. قلنا إن الاستطاعة شرط للوجود، لو كان هناك فقير قلنا لا حج، والله أنا ما أقدر ما عنديش، قلنا طيب الله أدرك من استطاع إليه سبيلا، قلت أنت تعال أنا بحج بك وجميع ما تحتاج أنا ملتزم به حتى أرجعك إلى بيتك، فهل يسمى هذا مستطيع؟ نقول يجب عليك؟ نقول لا ما يجب عليك، لكن نواظب حج ما جزاه الله خير صح حجه وسقط عن حجة الإسلام، ومع أنه ما تجب عليه لكن ما يجب. قلت أنا عم تكثر من نفقك راح جاي، بل نفقة عيالك حتى ترجع، فهل نقول هذا مستطيع؟ نقول لا ليس بمستطيع لما فيه من المنة. وقد قالوا كما يأتي ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، فهذا معنى أنه شرط للوجوب، يعني ما يجب عليه ما دام أنه غير مستطيع حتى ولو يريد إلى ذلك. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي أو وجد ذلك في الإحرام في إحرام لا وفي أي أو وجد ذلك في إحرام ولم يكن سعى مع طواف القدوم ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذا صحيح. كم العبارة؟ وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح. نعم يعني العمرة من الحج. وفي أي طيب نعم. وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن. نعم. يعني في أي يعني مقصود الصبا والجنون؟ لا مقصود يعني زال الرق قبل طواف العمرة من جنس الحج. يأتي مثل الوضح الآن. نعم. في أي أوجد ذلك في زيادة الألف؟ هذه أوجده ما يصلح أوجده، لأن الجنوب مو اللي موجود يعني الفعل الذي بعده إيه؟ الفعل الذي يفعل بعد زوال الجنوب والصبا. لا الفعل يقع منه لكن إيش العبارة؟ يقول وفي أي أوجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بإحرامه. لا هذا واضح كذلك يعني أوجد فيها. طيب المعنى إذا زال الرق وهو واقف بعرفة فإنها تجزئ عن حجة الإسلام. مثلا عندك عرق ولما وقفت بعرفة وسبقا أحرم من الشيء واعتقده يقول يجزي ما دام ان ادرك جزءا من الوقوف فهو حر تجزي. او اعتقته ليله مزدلفه ثم عاد ووقف بعرفه بعد عتقه فانه يجزي عن حجه الاسلام بشرط الا يكون سعى مع طواف القدوم. كما لو كان مفردا عندك عبد وهو مفرد او قارن ودخل مكة وطاف طواف القدوم وسعى وبقي على إحرامه ثم أعتقته بعرفة قالوا هذا لا يجزي، ولكن الصواب أنه يجزي لأنه أدى ركن في حالة الرق، لكن الظاهر أنه يجزي ويعيده ما بمعنى هذا بالنسبة إلى العبد. وكذلك مثل المجنون، كما لو كان مجنون ثم أفاق وأحرم وأدرك جزءا من الوقوف فإنه يجزي. أو مثلا معك عبد جئت معتمرا وأعتقته قبل أن يبدأ في طواف العمرة فإنها تجزي. أما إذا أعتقته في طواف العمرة لا، لأنه شرع بطوافه شرع بالتحلل. نعم نعم. إذا تكتب بالنون أو بألف عليها تنوين. إذا وش هذا؟ إذا لا ظاهرنا بالنون، إذا ظرف يعني تختار الوجود حالا. إذا عندك وش بالنون ولا بالألف؟ بالألف. أي ما يخالف. نعم نعم. كل حد على الفور. نعم. المذهب أن على الفور لحد يتعجلوا الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، فربما ظلت الراحلة أو مرضت أو ذهب مالك فقلت تعجل الحج، قالوا هذا يدل على أنه واجب على الفور. أما القول الآخر فهم يرون أنه على التراخي، يقولون على التراخي بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة 9 من الهجرة ولم يحج إلا في السنة 10 وأخر، إذ لو كان واجب على الفور لحج. لكن أجيب عن هذا، قالوا الرسول فرض عليه الحج في السنة 10 مو في 9، لكن على تقدير أن فرض في 9 فهو صلى الله عليه وسلم أخر الحج لمصلحة أن يعلم الناس بحجه حتى يحجوا معه فيقتدوا به، ولهذا آمن بأنه سيحج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير ليقتدوا به وليتعلموا منه مناسك الحج، ولأنها هي حجة الوداع قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسمت حجة الوداع، فقالوا أخرها لمصلحة ولأجل أيضا أنه يعلم المشركين أن لا يحج بعد هذا العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فهو لا يحج ولا والمشركون على هذه الحالة. لهذا بعث أبا بكر وعلي ينادى في الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك، فأخر الحج إلى 10 هو لهذه العلة لأمرين: أولا لأجل أن يعلم الناس بحجه فيحجون معه يقتدوا به ويتعلمون منه مناسك، ولهذا كان يقول خذوا عني مناسككم، والثاني يطهرون البيت عن أدران الشرك وأن لا يحج مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، فتأخيره هو لهذا الغرض الصحيح. هذا هو رأي الحنابلة. ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع. يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما كان قبله فإنه تطوع. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. نعم. هذا رأي الموفق والمجد يرى أن لا ينقلب. نعم. فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي. فإن كان القن أو الصغير سعى مع طواف القدوم بحيث أن كان مفردا أو قارنا لم يجزئ الحج عن حجة الإسلام، وكان حج نفل فقط ولو عاد السعي، لكن الصواب أنه يجزي إن شاء الله. نعم. طيب الشيخ لو بلغه في عرفه وقال لي يدركه قلب الحج الى انه عمره قرن الحج بالعمره في مثل هذه الحاله يعني انهى اعمال العمره ورد يقف وعاد يجوز لكن مثل هذه الصوره يجوز لا في الله في عمره ولا في غيره يجوز ادخال العمره على الحج ما يجوز لو تجي انت بنفسك مغرب قال لبيك حج يوم صلاه مكه قلت له دخل العمره عمل اعمال العمره وبعد ذلك تحلل من عمرته واحرم بالحج لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ادخال لكنه في الاصل يوم يقدم قادما على انها حج لكن يوم شاف انه بلغ ما يجوز ادخال حج على العمره يجوز العكس ادخال ما يجوز ادخال العمره على الحج ما يجوز ادخال العمره على الحج اللي يجوز ادخال الحج على العمره ما يصح انك تدخل العمره على الحج انما الذي يجوز ادخال الحج على العمره تدخل الأكبر على الأصغر لا تدخل الأصغر على الأكبر على ما يصح وانت لبيك حجة تدخل على العمرة أو وقفت بعرفة أبغى أدخل العمرة يقول لا يكمل أعمال العمرة ما يصح بين العمرة كم العمرة اللي فرغت من أعمال الحج جيب عمرة جديدة أما من أنك تدخل العمرة يا أفهم أنك تدخل العمرة على الحج هذا لا إدخال الحج على العمرة هذا لا بأس بشرط أن تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طوافها فمثلا المرأة لو كانت حائض معتمرة فقط وخشيت فوات الحج لا بأس تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة أو أنت مثلا جئت معتمر متمتع ما نويت قران لكن لما جئت خشيت لأنك جئت يوم عرفة مصيف فإن رفع حين بعتمر يشد علي ما دمت خلص واحرم بالحج هل يجوز ان ادخل الحج على العمره نقول ما في باس جائز لان الرسول امر عائشه بذلك ما في معنى انك تدخل الحج على العمره قبل شروع في طواف العمره اما اذا شرف فلا اما ادخال العمره على الحج لا في عرفه ولا في غير عرفه نعم وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته وكلا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده نعم لأن الشرع في التحلل أما لو أعتق قبل أن يبدأ بطواف العمرة أجزأت عمرة الإسلام أما إذا من عتق أو بلغ في أثناء الطواف أو بعده صارت نفل نعم ولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج كذلك ويحرم الولي عمن لم يميز يعني ينوي الإحرام عمن لم يميز حتى ولو كان الولي غير حاج أو أنه محرم فإذا نوى عنه صحة النية معنى أنت معك طفل صغير وأنت مثلا أنت ولي وأحرمت نويت الإحرام عنه صح فلو قلت انا ما نويت الاحرام انا حلال فهل يصح ان انوي عنه وان لم اتلبس بالحج ولا بالعمره نقول لك نعم يعني لم يكن منك الا نيه فقط فانت تقوم مقام هذا الطفل الذي هو لم يميز لانه لا نيه له فاذا نويت دخوله في النسك دخل في النسك وترتبت عليه أحكام يقوم مقام في النية فقط يا شيخ يقوم مقام في النية فقط يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ ي لا أقصد أقصد إذا نوى هو حلال من صبي ما يكون حكم محرم يحرم عليه الطير مثلا إذا نوى إيش؟ نوى عن صبي الحلال حتى لو كان حلال صح أنا أقصد يصح لكن هل يكون كالمحرم يشتري محظورات الإحرام المحرم إيش؟ الولي أحرم عن الصبي الصغير نوى ما من عمل غير النية فقط وش المشكلة؟ أقول ما يلحق غير النية شيء أبدا يعني تقول لو فعل محظورا أي نعم الصبي لا الولي لا لو فعل محظورا شيء ما ترتب عليه يعني مثلا لبس أو جامع أو شيء ويحرم مميز بإذنه وليه إذا كان 7 سنين فالذي يلوي هو الصبي المميز إلا أنه لا بد من الولي لأن الإحرام يترتب عليه مال هذا السبب ربما فعل محظورا هذا الصغير فيكون في ماله فهو ليس له التصرف في المال ولا ما يعود إلى ذهاب المال أو كفر إلا بإذن وليه فوليه إذا رأى المصلحة له من أجل تمرين على العبادة ومن أجل معرفته للحج أذن له فلا مال حينئذ نعم ويحرم الصبي في مال كذلك في العمارة نعم ويحرم الصبي في مال الولي يعني الولي إذا كان له ولاية على مال هذا الصبي فهو الذي يتولى الإحرام لأن ارتباط الإحرام بالمال فإنه لو فعل محظور وجبت عليه الفدية والفدية من مال الصبي نعم لكن هذا واضح لكن بالنسبة للطهارة شو أنا المشترك للطواف الطهارة خصوصا للطواف الوضوء هذا الصغير شو يوضي توضينه ما يمكن يستمر ربما يحدث ربما يحصل في أثناء الطواف ليس مكلف ايش يعني ليس يشترط حق الطهارة لأنه صغير وليس مكلف اي نعم لا تشترط حق الطهارة بل يصح طواف وإن لم يكن متوضئا حق الصغير لأنه لا نية له سؤال آخر يتعلق هذا اتضح أن الطهارة في حق الصغير ما له مميز حتى لو توضأ ما صح وجوده طواف ولو بدون وضوء بدليل حديث قصة الخلعية لكن سؤال آخر يقول مثلا الطائف معلوم من المتقرب باتفاق اهل العلم بالاجماع ان الطائف يجعل البيت عن يساره فلو جعلت البيت عن يمينك ما صح طوافك باجماع اهل العلم بما شئت ولد كذا الطفل اللي بطفه شوفوا لا بد يجعل عن يساره يا شيخ صح ما في اسمه هذا ممكن يرفع الانسان على كتفه ممكن يحمله بين يديه لكن بالنسبة للحدث هذا ما يمكن ما يتشغلون بينشو على شتفة سلة بينشو حقا لراشة سلة وهذا هذا أسهل الشيء يمكن ما يحصل نقول لأنها غير مكلف جائز ستة حلبات نوال قطار سبيع وغير مكلف ما يحتاج أن غير مكلف معنى يقول أن يكفي أن الحامل يجعل البيت على يسار ألا بد أن يجعل الطفل على يسار يصير البيت على يسير الطفل بل لا بد يكون عن يسار الطفل أيضا شو ما يلزم ها؟ ما يلزم يصح يا شيخ نيابة عن الولي الحامل نيابة عن الحامل لأنه لا يتأثر يقول الحامل إذا كان يابا شو لك هذا شيء أباح بطف عنه إذا أنا بزنة خلي قد النمة ماذا مو بصير نيابة إلا يجعل عن يسار كلام يقول لك يجعل عن يسار ما قال لو جعله مثلا لا يسأل لا بد يجعل أي يسأل إذا كان نوضع عن المحمول مدام لم نشترط الطهارة في هذا ولم نشترط النية عليه يعني المسألة هذه لكن الضرورة ولهذه قصة الألقاد عنية ما هنا في الإمكان أن يجعل أي يسأل يعني ما لي قصور ما لي استحالة قد يصير عليه مشقة الحامل يجب غيره لو متحمل مع الشخص طيب لا بأس لكن السبع على الأفراد لا يتحمل لا ما يتحمل الشخص صغير كثير نعم ويفعل ولي ما يعجزه ما يعجزهما لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. ويفعل الولي عن الصغير ما يعجز الصغير فعله كالرمي مثلا نافخ كلب الرحيم، فالولي يرمي لكن الولي يبدأ بالرمي عن نفسه بل. فإذا رمى عن نفسه رمى عن موليه، وهو أنك ترمي أنت عن نفسك ثم ترمي عن غيرك، فلا يجوز أن ترمي عن غيرك قبل أن ترمي عن نفسك، فلا ترمي عن غيرك إلا بعد أن تؤدي من قبلك ما كنت ملزما بفعله. ولا يعتد برمي حلال. ولا يعتد برمي حلال، لأن الحلال لا يصح رميه لنفسه، فكيف يصح عن غيره؟ معنى لو مثلا أن حاج النفل أو عاجز ووكل قلنا يصح توكيلك سواء عنك ولا عن الصديق الصغير، أن توكل من يبني عنك، قلت والله أنا حجان وحجي نفل أو مريض، قلت والله الحارس حارس خيامك حارس الخيام ما حج وترحل عني، ما دام انه هو نفسه ما حج ولا تعلق بالرمي، اذا كان لو رمى ما صح عن نفسه فكيف يصح عن غيره؟ هذا معنى ولا يعتد برمي حلال، يعني برمي حلال لم يحج، ليس المراد حلال انه حل من احرامه، لا كل الناس حلوا من احرامه، لكن المراد برمي حلال لم يحج اصلا كالحارس مثلا للخيام والاثاث، ولكنه لم ينج. لما جئت قلت رحل عن النبي لا لا ما يصح الا ان كان حج ولو كان قد تحلل. نعم حتى الولي يصح حتى الولي. ويطاف به لعجز راكبا او محمولا. ويطاف بالصغير لعجز راكبا او محمولا، فهذا الصغير يطوف بنفسه ان امكن، واذا كان عاجز يطاف بالراكب على بعير او عربه أو محمولا يحمله ولي أو غيره. نعم لكن لو نوى الحامل عن نفسه ونوى عن المحمول، مثلا شلت ولدك تبي تطوف وطفت ناوي عن نفسك وناوي عن المحمول، فهل يصح؟ أو لا بد أنك تنوي عن المحمول وتكون أنت كالآلة كالمحمول؟ لا يصح إذا كان على حد يصح من الاثنين يا شيخ. هذاك ما عنده نيه وشيل اثنين. صغير ما عنده نيه. انت معك ولدك شايل انت ونوى عن نفسك وعن ولدك الصغير ما عنده نيه. اذا نوى عن نفسك تكفيك عنك عن انت الحامل وعن المحمول. المحمول انما قمت له بالنيه فقط. يصح؟ كما يصح في الاحرام ايضا في ابتداء الاحرام انك نويت عنه وعنك يصح ايضا في هذا. لا. وقال مو مثل إحرامه مو مثل علاك أنت حرامك مستقل، قد يقول القائل محرامك مستقل وإحرامه مستقل، لا ارتباط لإحرامه بإحرامك إلا أنك نويت لا بخوف من السوق. أما هنا أنت شائلة فأنت ما كشيء واحد، وأن الإحرام كل منكم مفكر عن الآخر. مرتين أنت مرة كالآلة مرة عن نفسه، يعني لو نوى عن الحال لو نوى عن نفسه وعن المحمود لم يصح. من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه للخثعمية، وهذا موضع بيان لابد يطوف مرتين لأن عبادة مستقلة كل نعم يطوف مرتين لأن كل عبادة مستقلة لا نوى عن نفسه وعن الصبي حصلت النية يصح الرسول أمر الخثعمية تطوف بولد على حدة فيها يقولون قصة الخثعمية إنما قالت ألي هذا حج؟ قال قال نعم، ولكن ما يدل على أن قال أنه يجيز أو ما يجيز، ما الحديث ما يدل على الإثبات ولا على النفي. من قال عليها يا حج؟ قال نعم ولك اجر. قال ان اللي طابت به قد تكون طابت به او طاب غيره، ما يلزم انها هي التي تولى الطواف منها، ما يلزم، انما قد يشتغل. لا، في حديث رفعته. ها؟ رفعته. رفعته الاحرام. ما بعد وسعوا، ما بعد وسعوا، لانها لقيه بالروحه. لو كان يلزم لزمها طواف مستقل وهو كذلك لبينه له الرسول. يقول القائل الرسول افتاها عما سالت عنه، بعد لم يقل لها ترى ما عليه وضوء، ولم يقل لها ان عليه وضوء، ولم يقل لها جردي كما يجرد الذكر، ولم يقل لها ايضا اشعي به، ولم يقل لها اسالي هذا حتى قال نعم. المقصود ان المذهب هو مثل ما ذكرت ان ما يجي المذهب عند المتاخرين، فلو نوى عن نفسه وعن المحمود وقع عن المحمود، فلا يجوز ان يطوف طوافا واحدا ينوي به عن نفسه وعن المحمود. لكن اختار الموفق صاحب المغيث هو مذهب ابي حنيفه انه يجي عن كل منهما ولا داعي الى اعادته، وهذا القول قوي والمفتاح، يعني أنك إذا طفت بولدك ونويت عن نفسك وعن المحمول أن ذلك كافي، فلا حاجة إلى أنك تطوف عن نفسك ثم تطوف مرة ثانية. فالطواف واحد مع النية يكفي عن الحامل وعن المحمول، هذا هو اختيار الموفق والشارح، وهو مذهب أبي حنيفة خلافا للجمهور. فالجمهور يقولون لا بد أن ينوي عن نفسه بطواف مستقل ثم يطوف مرة أخرى ينوي به عن المحمود ويكون وكالآلة. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. ويصحان الحج والعمرة من العبد لعدم المانع، إلا أن حجه وعمرته تقعان نفلا من العبد، لأنه لا يجب على العبد إلا إذا كان حرا. نعم. ويلزمانه بنذره ولا يحرم به ولا زوجه إلا بإذن سيد وزوج. ويلزمان بالنذر لكنه يثبت في ذمته، ولا يحرم العبد ولا الزوجة إلا بإذن السيد وبإذن الزوج. فالعبد لو أحرم بدون إذن سيده لسيده الحق أن يمنعه من أي أن يحلله من إحرامه، لأنه يفوت عليه منافعه. أو المرأة أحرمت بدون إذن زوجها حج نفل، جاءت حاجة نفلا بدون إذن زوجها، لزوجها الحق أن يحللها من إحرامها، ولا يجوز لها إلا بإذن. أما إذا كان الحج فرضا وهي مستطيعة تامة في حقها الشروط فلها أن تحج ولو لم يحلل الزوج. نعم. فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه كما تقدم. نعم. ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد ولا يحللانه إن أحرم. ولكل من الأبوين منع ولدهما من حج النفل كما يمنعانه من الجهاد النفل، لكن لو أحرم ليس لك الحق أن تحلله بخلاف الزوج. فإذا أحرمت المرأة بحج نفل بدون إذن زوجها جاز له وطبها وإبطل وإفساد إحرامها. أما الولد أنت لا ينبغي لك أن تحج نفلا بدون إذن أبيك، لكن لو دخلت أو بدون إذن أمك، لكن لو أحرمت ليس لهم الحق في تحللك، بل يجب عليك إكماله. نعم. والقادم المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، وهذا هو السبيل الذي جاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل والزاد والراحلة. ففي زماننا هذا الزاد وعجرة السيارة أو عجرة الطيارة. فإذا كان الإنسان لم يحج حجة الإسلام وعنده ما يكفي أولاده لأن يرجع ويستطيع عجرة السيارة والنفقة ذهابا وإيابا يلزمه أن يحج، ويجب على الإمام أن يجبره على أن يؤدي فريضة الإسلام. أما إذا كان ما عنده ما يتركه لأولاده ومن تلزمه نفقته لا يلزم. نعم. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك فإنه يلزم أيضا، ولا يلزم أن يحج على حالة دنيئة، ولهذا قال صالحين لمثله. فإذا كان مثل مثلا سيارة صغيرة أو مثل، ولكن ما استطاع إلا بحالة دناءة، هذا لا يلزم، يكلف الله نفسا لا وسعها. نعم. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور وبعد النفقات الشرعية له ولعياله. كذلك القادر ومن وجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات. ديون الناس مقدمة على حجك، سواء كانت تلك الديون مؤجلة أو حالة، ونفقة عيالك ومن تلزمك مؤونتهم مقدمة على نفقة حجك. وكذلك لو فرضنا أن عليك كفارات ونذور فهي مقدمة. نعم. نعم. وبعد النفقات الشرعية له وجه المؤجلة. لا عندهم يشتعل من له الحق، لكن ما وجب حقه لأنه مؤجل مثلا، لا سوف يذنب يعني لا تحصل شيء يعطيهم الجهة ولو ما بعد وجب، لكن ذمته الآن مشغولة لحق هذا، ثم هو متعلق بماله المؤجل إلا أنه بس تأخر الوضع ولا الثبوت هذا. نعم. أقول له خلو مقابل يفيع عن بيوت حتى إذا صار مقابل يعطيه. لكن أجل إن شاء الله، لأن المقابل ربما تلف، ربما تلف، هذا أقول، لكن إن شاء الله إذا كان لا مقابل فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم. ولم يأذن لا ما يجوز إن شاء الله بإذنه. نعم. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. وبعد ما يؤمن نفقة عياله ومن تلزمه معونتهم من أجلة عقار أو صناعة، يكون عند منجر أو مؤسسة أو شيء تدر عليه تكفي عيالك، هذا يلزمه. يقولهم على الدوام، المراد بالدوام قيل سنة وقيل ما يكفيهم ذهابا وإيابا، وهذا أظهر. نعم. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. وماذا قضاء حوائجه الأصلية؟ فلا يلزمك أن تبيع بيتك، كأن يكون عندك بيت مثلا ما حجيت، هل يلزمني أبيع بيتي وحج حجة الإسلام؟ يقول لك لا، هذا من حوائجك. أو تبيع مثلا ملابسك، أو كنت من طلاب العلم عندك كتب تحتاجها، قلت أنا عندي مكتبة طيبة وأنا لم أحج حجة الإسلام، فهل يلزمني أن أبيع كتبي؟ نقول هذه من الحوائج الأصلية، أنت مضطر إليها، فلا يلزمك أن تبيع كتبك من أجل الحج. لكن لو كان عندك نسختين، عندك كتابين متماثلين يكفي واحد منها، فهذا يلزم أي واحد ما دام عندنا نظير، يلزم يبيع واحد وحج. لكن لو صار عندها نسختين، واحدة عليها حواشي وواحدة ما عليها شيء إلا أنها مضبوطة، شو يقول؟ يلزم يبيع؟ يقول ما يلزم يبيع لأنه محتاج لها لذلك، وإن كانت نسختين متماثلتين لكن واحدة تجي بما عليها من حل المشاكل بعض المشاكل، والثانية أحسن خط، وقد تكون هذه مغلوطة أو يحتاج إلى الرجوع إلى الثاني ومحتاج لثنتين، فلا يلزم أن يبيع من أجل الحج. نعم. لكن أحسن إليك فيه ناس لا غنى أرضين هم أغنياء ولا حج، 45 و40 وهم أغنياء بالحي ولا حج. هذا مثل ما قال عمر، لقد أمنت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر من كان عنده جلة ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، يلزم ولي الأمر العالم يلزمهم. نعم. ويعتبر أن الطريق بلا خفارة. نعم. بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن فيه السير على العادة. ويعتبر يعتبر لوجوب الحج أمن الطريق دون كفارة؟ لو قلت يعني أنا غني وبحج لكن الطريق في حرب هل يلزمني؟ يقول لك لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما دام في حرب وتخشى على أنك تقتل، ما يلزمك. إذا أنا غني عندي دروس واجب لكن الطريق فيه بدو وفيه نهب وسلب وأنا ما أدري شيء عرضي، يقول لا ما يلزمك. هذا معنى ويعتبر أمن الطريق. وقولهم بلا خفارة واللي يسمي جمرك، مثلا قلت أنا غني ويلزمني حج، لكن أنا إذا جيت الميقات أو جيت العفيف أو جيت في مركز يأخذ مني دراهم جمالك، هذا نقول إن كان شيء يشيد يلزمك على كل حال، فإن كانوا يأخذون المال يضرك هذا لا يلزمك. وهنا أطلق يقول بلا خفارة، فلم ينفصل، إذا كان في خفارة ما يمكن تمر ولا تسلم مبلغ فلا يلزمك، لكن قيد بلا خفارة كثيرة، أما إذا كانت الخفارة يسير لا تضره فيلزم يسلم أو يحج لأن من جنس نفقة الحج. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده. هذا في أحكام النيابة قوله وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو كان نضو الخلقة يعني ضعيف الخلقة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة إلا بكلفة شديدة ومشقة بينة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب عليه أي على هذا الكبير أو المريض. معناه إذا كان الإنسان مستطيعا إنما عاجز بنفسه هو وإلا عنده مال وهو بالغ عاقل حر مكلف فقط يشق عليه السفر إلى مكة ولا يستطيع، نقول يلزمك أن تقيم من يحج ويعتمر عنك، يعني بمعنى تنوي من يقوم عنك. أو كان المرض مرضا لا يجابه كالفالج والشلل وما أشبه ذلك فهذا يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. وهذا النائل الذي يحج عن هذا المريض أو عن هذا الكبير هو أمين فيما أسند إليه من أداء تلك الأعمال ومن النفقة التي يأخذها من المحجوج عنه. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه كذلك. ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوط، يعني الدليل على أنه يحج عن الكبير الذي لا يستطيع أو المريض الذي لا يجاوره هو ما جاء في حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله بالحج لا يثبت على الراحلة أبا حج عنه؟ قال نعم. استفدنا من هذا مسألتين. المسألة الأولى أن من عجز أن يحج بنفسه يحج عنه غيره، وهذا هو الشاهد من الحديث للعبارة. المسألة الثانية يدل على جواز حج المرأة عن الرجل وكذلك حج الرجل عن المرأة بطريق الأولى، وحج المرأة عن الرجل إذا كان جائز فحج المرأة عن المرأة بطريق الأولى. وبدليل حج المرأة عن المرأة قصة مرأة إن أختي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا حج عنها، وفي رواية إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أبا حج عنها. قال نعم. وهذا باتفاق المسلمين أن حج المرأة عن الرجل وحج المرأة عن المرأة وحج الرجل عن المرأة أنه جائز ولا بأس به، إلا أن بعض المتأخرين ممن لا علم عنده زعم أنه لا يحج عن الميت ولا عن الكبير إلا أولاده فقط، وغير أولاده لو حج عنه أجنبي أو أحد من أقاربه من غير الوردة لم يصح. وهذا خلاف الإجماع. أول من قال بهذا القول من طلعت عليه محمد رشيد رضا صاحب المنار، وتابع الأخ محمد عبد الله بن محمود رأي قطر، يرى أن لا يحج عن إلا أولاده، ولكن مردود هذا بالسنة. جاء في صحيح البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج، أختي وهي من الأولاد كما في صحيح البخاري، وهذا بالاتفاق حكاه المجد في المنتقى وغيره أن يحج عن الميت وعن المعذور سواء كان من ورثة أو من غير ورثة. نعم. هذا شريك أرسل. إيش؟ يقول لو أرسل إلى إنسان في مكة ليحج عنه ما يجوي ما يجوي ما يصح إذا كان واجبا عليه وهو مستطيع، أما إن كان غير واجب عليه كنفل أو هو غير واجب عليه لأنه غير مستطيع جائز. فمثلا أنت بعثت إلى إنسان يحج عنك من مكة نقول لك لا، هل حجك يا واجب؟ قلت الإنسان قلت نعم، قلنا عندك قروش تستطيع أن تنوب من الرياض؟ قلت نعم، نقول لا بد أن ينشا الشر من الرياض لا يجي مكة، لكن إذا قلت لا حجي أنا نفل سبق الحج ما في معنى، أو قلت أنا فقير ما عنديش ولكن تحصلت لي على 20 ريال أو 100 ريال بطيها واحد يحج عندي وأنا غير قادر بإنشاء الشهر من البلد نقول ما في معنى جائز. من أحسن أن يكمل إذا كان يحصل نادى عنه؟ نعم. أبو مش وجه المنع يعني من بلده؟ يعللون يقولون الدليل على أنه عبادة، فلا بد من حين ينوي ويخرج من بلده فهو في عبادة ولا أجر، لأن الراجي والحاج يكتب له الأجر من حين يخرج، هذا قوله. فأصبح الحج ناقص غير كامل لأن لا بد أن يمشي أو من شرره. وأما عدكون في هناك دليل قاطع ما أشوف في أدلة، بل يمكن حديث ابن عباس هذا اللي ذكر اللي في الصحيحين قد يرد ما قالوا، لأن لم تسأل إلا في أثناء الطريق إلا أن يقال إن أبوها غير واجب عليه، لكن تقول إن أبي شيخا كبيرا أدركت فريضة الله الحج ولا يستطيع أن يفوت على الله له أبا حج عنه؟ قال نعم. فهي لم تروي الحج عنه إلا في أثناء الطريق، لم تبتدي الحج عنه من بلدها أو من بلده. المذهب هذا إذا كان قادر وعنده ما يستطيع فالأولى أن يكون يمشي السفر من بلده، هذا خروج من الخلاف وأبو أحسن. نعم. ويجزئ الحج والعمرة عنه أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فرار نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. كذلك ويجزئ عن المنوب عنه، نوبت من يحج عنك لأنك مريض لكن قدر الله شهيدا لأن مرضك هذا لا يرجى برؤه عند الأطباء لكن عوفي، إن كان عوفي بعد إحرام النائب صح حج وقع، فإن كان عوفي قبل أن يحرم النائب فلا، فإنه لا يقع ويسقطان لا يسقطان. لكن هنا سؤال، مثلا أنت مريض مرض لا يرجى برؤه اسكت والله أنا ما أستطيع، وعلمت إنسان يحج عنك أعطيت له 1000 ريال أو 2000 ريال قدر الله انك شفيت، معلوم انك لو شفيت عقب ما احرم لما يجي عنك، لكن يشوفوها مثلا في خامس الحجة جاك دكتور وعالجك وقال الله بريت عن طلقته نائب كذا ما احرم الا ليلة سابع سابع من الحجة بالعمرة، وانت عفيتها قبل احرام بيوم ويومين وحج وقضى وش يقول حج لمولى يقع عنك ولا عن عن عن المنوه الذي انابه يقع فرض حتكونه يقع فرض لا يكون مثل انما يقع عن من انابه فرض ولا مثل وهذا صح وقوع المثل قبل المرض هذا ما يصح لكن المساله دي يصح لان يعني هل يمكن ان يقال فلان حج حجة نفل قبل أن يسقط فرضه؟ كما يحج وهو صغير قبل أي ظواهر؟ هو صغير هذا رجل جديد كان معذور هذا مستجمع المشروع للصغير ما على الشيء كان معذور وسال العذر في أثناء والمعذور إن صح حج هذا له نور شو هذا؟ خذ النور لا كثير يسأل عن شخص كبير المقصود يقولون هذا مما يعايا به يقال شخص وجب عليه حج الاسلام ومع هذا صح نفله قبل وقوع الفريضه يصح ويسقطان عمن لم يجد نائبا ويسقطان عمن لم يجد نائبا يعني اذا لم يجد من يريده كلمه الله بسم الله لا يعمل نعم ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره فلا بد أن يحج عن نفسه قبل لقصة شبرمة فإنه ورد أن الرسول سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال أحججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة لكن لو فرضنا مثلا أنت ما بعد حجيت وفرضت الإسلام ويقولون ما يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك لكن عندك شفقة على أمك كانت مثلا متوفاة وحجيت عنها قبل أن تحج عن نفسك جهلا جاءنا إنسان الطويل قال والله يا جماعة أنا حجيت عن أمي قبل أحج عن نفسي يعني قلت أنا حي إن شاء الله سنة آتية لكن أقول حجيتها سنة أمي فإذا حجيت عن نفسي قال لا والله لا ليه الحي شو يقول سنة حج على حي ما نويته ما هو أصلا يبقى أنا ما نويت كلا نوي أمي إنما لا أمي أمي يعني شو يقول لذا كرم الشيخ يكون عنه يقع عنه نعم لكن الشيخ فيه دليل استأنس به في دليل استأنس به يقول ما دام أن فريضة الإسلام في ذمته وأداها وإن كان ناوينها مثلا عن من نواها عنه فتلك النية وجودها كعدم يعني هو ناوي أصل الحج هو ناوي الحج ناوي الطواف وناوي السعي وناوي الوقوف بعرفة وناوي الأعمال كلها فقط يريد غيره كي تقع عن نفسه لا يصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما كذلك ويصح أن يستنيب قادر في حج نفل كامل أو بعضه فمثلا أنت قدير نشيط ولا في خلافه يجوز أنك تعطي إنسان يحج عنك نفل ما في معنى ما دام نفل ولا كنت قادر بنفسك أو بعضه يعني عمدت يطوف عنك مثلا أنت حاج النفل هذه السنة وبدالك زحمة قلت عبد العزيز يا أرجوك تطوف عني طواف الوداع طيب وش حجك ليه قلت نفل فعلى المهد يصح أنه يطوف عنك طواف الوداع أو يسعى في طواف العمرة مثلا ما دام أنه يصح أن تجتنيبه في جميعا فكذلك يصح تصح الاجتناب في بعضه ما دام أن الحج نبل نعم والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ها هذا مبني على أنه أخذ ليحج لا أنه حج ليأخذ. فرق بين الأمرين، حج ليأخذ هذا لا يجوز، أخذ ليحج هذا لا بأس به. هذا عند كثير من الأصحاب. معنى أخذ ليحج فقير ما عنده شيء، ولكن أخذ ليابك لي يشتعين بها على الوصول إلى مكة ويحج عنك، ثم هو يتعبد لنفسه ويطوف لنفسه ويصلي لنفسه فيحصل له أجر، هذا لا بأس به. هذا معنى أخذ ليحج. أما العكس، حج ليأخذ يريد بها التجارة، أعطيت 5000 ريال غني وأخذها من أجل أن يحج، هذا لا ينبغي. ما دام أنه أخذ المال من حج من أجل أن يأخذ المال لا أنه أخذ المال من أجل أن يحج، هذا فرقا بين المسألتين. أخذ ليحج لا بأس، حج ليأخذ هذا لا، هذا لا. فإذا أخذ ليحج هو أمين في تلك النفقة، وكان المشروع المطلوب تعطيه مبلغ من المال ينفق على نفسه بالمعروف، إن بقي شيء بعدما يفضل يرد عليك، وإن زاد تضعية، لأن نفقة من حين يمشي من هنا إلى أن يرجع كلها عليك، ولا ينبغي لها أن يبقى في مكة أكثر من مسألة قصر بعد الفرق من أعمال الحج، بلى تكون نفقة عليه، والنفقة تكون بالمعروف. وهو أمين، أعطيتها 2000 ريال ينفق منها، قال والله أنا أنفقت 2500، أمين سلم لك 500، أو قال أنا أنفقت 1500 فضل 5 يعطيك إياها، لكن بقي ما كان عليه العمل اليوم يعطيه مقطوع، قال هاك 2000 ريال إن بدي شبولك ولا إنجازه عليك، كم على العمل فيعطيها 2000 ريال من الأخرى 3000 ريال يحج. والمستميت مع المسلم ماخذ من شيء ولا معطيه زيادة، فهل هذا يصح؟ عند بعض الأصحاب لا، وعند آخرين يقول هذا من باب الجعل، هذا جعالة فلا بأس به إن شاء الله كما عليه العمل. ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. نعم. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح، ولا فرق بين الشابة والعجوز. كلام يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، فلا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة، قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ولحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فالمرأة إذا لم يوجد لها محرم لا يلزمها. نعم. ولا فرق بين الشابة والعجوز، ولا فرق بين الشابة والعجوز، كل لا بد لها من محرم، وكما قال الإمام مالك عن العجوز قال كل ساقطة لها لاقطة. لكن الشيخ لو حجت بدون محرم هل يصح؟ نعم يصح، لكن عاصي. نعم. وقصير السفر وطويلة، وقصير السفر طويل واحد. نعم. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها، والملاعن ليس محرما للملاعنة لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها. والمحرم للمرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالزوج، فهو محرم لزوجته، أو نسب كأخيها المسلم وأبيها وعمها وخالها وابنها وابن ابنها وما أشبه ذلك، أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو أبيها من الرضاع أو بالمصاهرة كأم زوجته لأنها تحرم عليه على التأبيد، أم زوجتك تحرم عليك على التأبيد، وكبنت زوجته ربيبته فإنها تحرم عليه على التأبيد، فهذا كله يكون الرجل محرما له ويخرج ما كان بسبب غير مباح كأم المزني بها، فإنه لو أن رجلا زنى بامرأة حرمت عليه أمها، لأن لا يمكن أن يجمع ماءه بامرأة وبنتها، لكن لا يكون لها محرم وإن كان المسألة خلاف بالنسبة للأم الزوجة. وكذلك الملاعنة والموضوع بالشبه، إلا أن عند الشيخ تقي الدين الموضوع بالشبه أمها مثلا تكون محرم، كما لو وطئ امرأة بشبه جالف راشد وظن أنها زوجته غير متعمد فتكون أمها على المذهب تحرم عليه، ما هو محرم لها لأن وطأه لها ليس بسبب المباح. وعند ابن تيمية يقول ما دام أنه معذور فيما بينه وبين الله فإنه يكون محرما لأمها ومن يأتي من جهتها. ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. ونفقة المحرم على المرأة، فالمرأة عندما تريد أن تحج فنفقتها ونفقة محرمها يلزمها، ولا يلزم محرمها أن يقبل أجرها. لو قالت لأخيها تحج بي كنا ما بمانع الجنس ونفقتها عليه، لكن لو امتنع ما نجيب ولا إثم عليه. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. نعم. ومن أيست منه استنابت. ومن أيست من وجود المحرم فإنها تشتري من يحج عنها، ما دام أنها أيست لا تجد لها محرما أو وجد ولكنه امتنع. وإن حجت بدونه حرم وأجزأ. وإن حرم حجت المرأة بدون محرم حرم عليها ولآدمة ولكنه يجزئها ويشرط على حجة الإسلام. وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا. وإن ومن مات من لزماه الحج أو العمرة أخرج من تركته أوصى به أو لا، لأنه دين في ذمته لله تعالى. مات إنسان ولم يحج وردت جمع ماله دون الرجل الحج قالوا لا، هل غني؟ قالوا نعم، قلنا لابد يخرج من تركته مبلغ يحج به عن بلده. قالوا والله ما حصل على مال، يقول لا هذا دين لابد ان يخرج، او صار او لم يصر رضيتم ام سخطتم، الا اذا كان فقير هذا ما يزال الا بالوصيه بمقدار ظلمه. نعم. ويحج النائب من حيث وجب على الميت لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء، ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذن. كذلك والميت يخرج، قلنا يخرج من تركته إذا كان وجب عليه الحج مستجمعا في حقه الشروط أو صاب أو لا، أو من حيث الوجب عليه. مثلا خرج من الرياض بيحج فريق الإسلام توفي في الطائف، لما وصل الطائف مات وخرج من هنا يريد الحج، لا بأس أن برغل واحد من الأبطال يحج عنه، هذا من المحل وجبه. أو مات في مكة خرج من هنا يريد الحج أداء فريضة الإسلام ولما وصل إلى مكة توفي، يرغل عنه المكة لأن ما بين بلده إلى مكة قد قام به وهو مأجور عليه فيستنهب من الموضع الذي مات فيه. ويسقط بحج أجنبي عنه؟ لا يسقط بحج أجنبي عنه سواء كان من ورثة أو لا، لا عن حي بلا ابنه، فلا تحج عن حي إلا بإذنه. فلو أردت أن تحج عن والدتك وهي موجودة لا وجود إلا بإذنها. هل الموكل أن يوكل؟ في إيش؟ في الحج؟ لا. إذا كان امتنع بوجه مثلا وبعد رجل صالح ما يبقى لي شأن. لا أنه يحج عن الحي إلا بإذنه، فمثلا تريد أن تحج عن والدتك وهي موجودة لا بد من استئذانها، فإن أذنت فنعم وإلا فلا. ولعل السبب في ذلك هو ما يترتب على الحج من المال، فربما أحلف بواجب يلزمك دم، أو فعلت محظور يلزمك دم، وهذا الدم يبقى في ذمة المحجوج عنك، فلهذا لا بد من استئذانه. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. وإن ضاق مال ميت حج به من حيث بلغ. مثلا مات هنا وأخرجنا له حجة لأنه مستطيع، ولكن ما صارت الدراهم واجب. لما كان أخذوا لها الليل لو رمها الرياض ليقرأ على الليل ما حصلنا حد. نروح نضرب المرأة. لقينا حد ولا رحنا للمرأة. ولقينا حد ولا رحنا للوالدة. ثم العديد. من حيث بلد. يعني تدريجيا. نعم. إلى مكة. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. من مكة. نعم. والله أعلم.